فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. لما زلنا مع فرائض الوضوء، وقلنا بأن الصلاة هي أعظم أركان الدين بعد شهادتين، وأعظم شروط الصلاة، لأنه طبعا لابد أن تعلم أن الفقيه فقيه ابتدأ بشروط الصلاة، لأنه الصلاة يعني قلنا أي حكم لأي شيء لابد أن تتوفر شروطه وتنتفي موانعه بحيث أن يعني يتحصل على الحكم الصحيح. فإن قلت الصلاة صحيحة فلابد أن تتوفر شروط وتنتفي الموانع، والشروط يبتدأ بها لأنها الأصل. لا يمكن أن تدخل بيتا إلا بدهليزي، لن تدخل بيتا إلا بالطريق إليه، لن تدخل المسجد إلا بحريم، إلا بحريم المسجد. فلذلك وطبعا الشرط كما عرفناه قبل ذلك، من فين الأخ المتقن؟ ما أتى؟ نحن هذه بقى شرط في اللغة وفي شرط في الاصطلاح. نعم كل ذلك؟ نعم طلبت الشرط. أعد علي ما قلت، يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدم العدم. لا يلزم من وجود الوجود، تأكد. ممتاز. يلزم من وجود الوجود، بس شوفوها هم وهموا، أنا بس بأكد عليكم هم سقطوا سريعا. أشوف نصير تأتي بها كاملة. وهذا منطقة طبعا، فرق بين الشرط والشرط، لكن خلينا نمشي معك على ما تقول. والشرط في اللغة العلم، وش الدلالة؟ فقد جاء شرطه، جاءت علامات الساعة. نعم. يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجود الوجود ولا العدم لذاته. أنا بقى أريد تفسير هذه، أنا كنت أريد منك هذه. لا تفضل. يعني مثلا شرط الصلاة الوضوء، ممكن الإنسان يكون لو الإنسان افتقد وضوء لا صلاة، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة. لو أراد أن يصلي، أعرف تعريف ثاني؟ يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولا عدم لذاته، ولا يلزم من وجود الوجود ولا عدم لذاته. أنا أريد هذه الجزئية، ضعف تحت الخط، هذه التي أريد. سبحان الله. والذي رفع السماء بالعمد ورصد الأرض، هلك قلت كده تحديدا فوقت من لذاتي دي، مش مشكلة. أنا قلت لا يوم يولي لذاتي. وإذا تحيل مش حيل، ما أنا لذاتي دي ما أعرفش هي لذاتي، هي لذات الوضوء، هي المسألة كلها في لذاتي. يأتي بها الأمر الآخر، لأنه قد يدخل في الباب ما ليس مرتبطا بالتعريف بالشرط، لا بالتعريف نفسه، فيلزم أو يمنع. نعم. فيكون اللزوم ليس للوضوء، لزوم الأمر الآخر، فهمني؟ أو يمتنع ليس للوضوء أيضا عدم، بل لمنع آخر، فهمت؟ فلذات هنا عشان يكون الذات دي عائد على من؟ عائد على إيش؟ على الوضوء. فأقول لك يبقى إذن القرينة الخارجية التي حملتك على الحكم. طيب كده كأني أتكلم بالأردن، أتكلم بالأردن. طيب يعني المسألة أسهل ما يكون، خلاص سيبوها خالص. هي المسألة في إيش؟ توضأ ودخل يصلي، توضأ ودخل يصلي، وصلى إلى القبلة، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ لا كيف صحيح؟ صحيح توضأ وصلى إلى غير القبلة، غير القبلة. ويبقى بلا اخطاء غير القبلة، يبقى ايش؟ يبقى اذا البطلان هنا ما جاش من ايه؟ من امتناع الايه؟ الشرط. فهمت؟ فيبقى هو لذاته هنا يعيد على الوضوء. يبقى اذا قد تكون قرائن خارجيه تمنع الصلاه او تباح الصلاه، او ما في وضوء وممكن يصلي، صح كده؟ يعني انا قلت يلزم من عدم الايش؟ ما في وضوء، فاقد الطهورين الشرع استجاز له الصلاه. يبقى ده معنى لذاته هنا. فهمت؟ أحسن الله. لذات الشرط نعم شيء. نعم رجع له. طيب اقرأ المد. فقلنا أعظم شروط الصلاة خلاف المالكية الإيش؟ الطهارة. أعظم شروط الصلاة الطهارة المالكية يرون أن أعظم شروط الصلاة الوقت. والحق أن التنازع بين الطهارة وبين الوقت، الوقت لا يتقدم. وهذه مسألة متمثلة في مثل أتى به العلماء، وهو قام جنبا على آخر وقت الفجر، يعني ما بقي له من الوقت لطلوع الشمس إلا مقدار 4 ركعات، يصلي ركعتي الفجر ويصلي الفجر. فهنا هو قام جنبا، هيغتسل أم يصلي ويتيمم؟ المالكية قالوا أعظم الشروط تأثيرا شرط الوقت، لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مفهوم؟ والجمهور هنا أن أعظم شروط الصلاة تأثيرا الإيش؟ الطهارة. والحق مع الجمهور. في أحد يبين لي وجوه الأحقية في قول الجمهور على المالكية؟ ها ماشي يا شيخ تفضل. ما هو أيضا قد قال الله تعالى إن الصلاة المؤمنين كانت كتابا موقوتا بعد لا مش بعديه، أنا الترتيب لا يبين ذلك. إذا قمتم في التوقيت الذي وقتناه لك أو سبق هي مسألة ماشي، المسألة عايزة فوارق. نعم والله صلاة أحدهم إذا تعرف حتى ده أفضل، لأنه ممكن ده فصل في النزاع. فين فصل في النزاع؟ فين لا أكبر والله صلاة أحدهم، يعني تأخذ المصطلح مش بالطبق. فين فصل في النزاع؟ لا أكبر والله صلاة أحدهم حتى يتوضأ، ولا أكبر الله صلاة أحدكم حتى يدخل الوقت. ماشي بس بس إيه بقى عم بس بس المسألة. شوف العلم لا يصح فيه دفعا بالصدر، يعني أنت ممكن بالصوت الجهوري، وهم بيسموه عندنا العوام هنا بيسموه العفاجية، العفاجية يعني صح؟ العفاجية ممكن بالعفاجية تعمل أي حاجة إلا في العلم. بداية ولا بداية ولا بداية، هي كل بداية المصطلح دي حافظه فاصل في النزاع، فاهمني؟ ولا فاصل في النزاع ولا شيء، ما هو جبنا له النزاع نفسه في نفس الدليل دي أتى به، ففين بقى البداية؟ هي المسألة كلها إنه حافظ فاصل في النزاع، ما إحنا عايزين فاصل النزاع. وش الدلالة على تقوية قول الجمهور على المالكية؟ آه يا رب يحفظك ويسع عليك أمرك يا رب، ويحفظنا يا رب ويحفظنا، اللهم احفظنا ويسع علينا يا رب العالمين ودينا يا رب. فضل فيقول أنت قولك مسموع لدرجة لا تتصور، يعني سنكون من أعظم الناس انقيادا وانصاعا لحضرتك. فضل الشروع في الطهارة، شروع في أسباب الصلاة، ده داخل في الشروع، يعني هو جايب على نفس النسق. الشروع في الطهارة جاي على نسق الشروع في القتل. الشروع في الطهارة، الشروع في الطهارة، الشروع في أسباب الأسباب الصلاة. طيب والشروع في الوقت، والشروع في أسباب الطهارة الصلاة مش في المال. شروع في الصلاة أجاد لي اللي احنا ممكن نأخر الصلاة عند الحرج مثلا يا بركة يا بركات بتتنزل من السماوات بركات. الآن الآن الوقت يسقط ولا غير كده، ان انت تصلي الأولى في وقت الثانية والثانية تصلي في وقت الأولى، يبقى انت هادي انتقال انتقال انتقال التوقيت. دل ذلك على ايش؟ على انه ليس الآكد، وما سقط الطهارة بحال من الأحوال إلا في حالة واحدة فقد الطهورين. وهذا أيضا فيه ايش؟ فيه نظر كبير على أن جمهور العلماء قالوا ويعيد، يعني هو يصلي حسب حاله، يعني تقديرا وتوقيرا واحتراما للصلاة ويعيد ويعيد. طيب إذن ما زلنا في الكلام على شروط صلاة الوضوء وأركان الوضوء. تكلمنا في الوضوء أيضا له شروط وإيش صح شروط التوفر وموانع، وتكلمنا على أعظم أركان الوضوء أو أول أركان الوضوء وهي وش اللي معها؟ وش اللي معك؟ هاتوري بدل أنت هتقول لي ده وتسكت يبقى ده كتاب بتاعك. لا لا ده التفريغ أنت حضرتك. طيب إبراهيم نظام غير بيفرض ويجمع عليه. أي إبراهيم الساكت الناطق؟ ماذا ماذا ماذا الخير الذي أنت فيها يا أستاذ إبراهيم؟ يا رب يتقبل يا رب. الله مسموع ولا مفرد؟ الله أكبر. الله يتقبل رب ربنا هناك الإخلاص. تعرف كم قارئ يقرأ أو عين تقع على حرف كم لك عند ربك؟ صوم فرغ غرفة. ذلك صوته منخفض وبيقول لي الحمد لله. يمكن المحي الثالث والله. بقول ده كلام ايه؟ انا جيت كده. لازم لا لازم يكون له قلم حر. ماشي اتفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله كتاب الطهارة، قال فصل فروض الوضوء وسننه وسننه. قال الإمام رحمه الله وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب على ما ذكرناه. جزاكم الله خيرا. هذه الستة من أركان الوضوء من فرائض الوضوء. أخذنا النية وأيضا أخذنا أمين أمان، أخذنا بعض المسائل الفرعية التي على تتفرع على هذا التأصيل. قال والركن الثاني من أركان الوضوء غسل الوجه. غسل رد الله عنك أبا البراء. الحمد لله، تقبل الله منا من صالح أعمال. الله يرزقنا ما رزقك وأن نطوف بالبيت حقا، يغسلنا الله من ذنوبنا. حاضر إن شاء الله، لن أسرع في الكلام، هذه طبيعة ماذا نفعل فيها. أبشر خيرا، نسأل الله أن يحفظك ويسعدك أمرك يا عبد الرحمن. ما أنا ليل نهار بقول لك طلب العلم أمر آخر، تدرب على طلب العلم تفز، كأني بك لم تتدرب على طلب العلم ولا مجالس العلم يا عبد الرحمن. ما فيها يعني مهما أتيتنا بألف عذر ولا عذر لك أصلا يكون موجودا، إلا أن أقول أنت رجل محب لأهل العلم وينتهي أمرك إلى هذا الباب. فإذا انتهى أمرك إلى أن تكون فقط من المحبين، كيف ستخرج طلبة العلم؟ يا عبد الرحمن، لابد أن تتعنى، لابد أن تعلم أن العلم لا يمكن أن تصل إليه إلا أن تعطي كلك له. علماء هنا يقولون العلم هذا عزيز جدا نفيس، إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، يعني حتى أنت لا يزنك بميزانك، أعطاك بعضه. فكيف أنت أصلا ما بتعطي العلم شيئا أصالة؟ الإخوة أنا طبعا ما أحزن مما أرى، يعني لأنه في آخر الزمان لابد أن يكون كذلك، لكن الإشكال كل الإشكال أن الكثرة الكافرة التي تزعم أنها تريد تطلب العلم، ما يعني إما أنها يعني لا تتجلد في الطلب فيضيع عنها الباب، وإما أنها غير صادقة عند الطلب، فالله تعالى بيكشف أمرها في البداية وينهي المسألة بأن يردها ردا يعني ظاهرا جدا، يعني الله تعالى يخلق لها الأسباب التي تردها، لأن الله إذا أراد شيئا هي له أسبابه، أو يضل الطريق. وضلال الطريق ده أنا إلى الآن حائر فيه، أنه يكون طالب علم وعنده همة أنا أريد أنفرد وهترك كل شيء وزهدت في الدنيا وطلقت أمي وأبي، ممتاز جميل جدا، ثم ترى يذهب يعني في طريق آخر، يعني يذهب في طريق هو لن يحصل فيه علم، يعيش فيه سنين وهب نفسه بالكتاب والسواك والمحضرة والمخصرة ومع المقلمة، وبعد ذلك بعد سنين لا يكون قد أتقن شيء. وأنا بقى المسألة عادها، أنا خايف أقول هذا، تجرأ صاحب الجبال وقالها، لأن الله قال إني أعلم ما لا تعلم، النية فيها شيء فيه رواغا، فإزاي هذا يجعله يحيد، ما يستطيع أن يصبر. ولذلك كثير من الإخوة أصلا مش المهم أن أنت بتطلب أو ذهبت لمكان تطلب العلم، المهم أن ترزق من تطلب منه العلم أو تطلب عليه العلم، هذا أصلا الرزق الذي خبأه الله لك، الرزق الذي خبأه الله لك، فأنت إن لم يخبأ لك هذا الرزق خلاص. في محدثين كثر، صحيح كثر، ابن علي وخذ من ذلك أهو شيء والوليد بن مسلم وكله، لا من يعرفهم؟ القلة القليلة الذين يطلعون على الإسناد، القلة القليلة، صحيح كده؟ أهل الصنعة فقط الذين يعرفون ذلك. لكن عندما تأتي إلى أحمد بن حنبل هو محدث الآن، وهو محدث يغلب عليه الحديث على الفقه، صحيح ولا لا؟ وهو محدث، كيف اشتهر وصار لامعا في هذه الدنيا بأسره؟ ليش؟ الله رزقه بشيء، ما خلاص الله رزقه بإيش؟ بالشافعي. الشافعي أيضا صار نجمه ساطعا بمدح مالك فيه، رزق الله بمالك هو الأول رزق الله بالزنجي، ولما قال له يا ابني أني أراك تهتم باللغة ومثلك مثلك ميدان الفقه له، فأرشده فربنا الله رزقه بواحد أرشده إرشادا عظيما ليكون فقيه الأمة. الشافعي أنا ما أراه إلا فقيه الأمة، ما في فقيه يداني الشافعي، ما في ولا أحد يداني الشافعي في الفقه. هذا دين الله به، مش المسألة مسألة وجهة نظر. قد تقول لي مالك المغاربة كلهم بدل ما يحاربوني يقولون إيه نخالفك فإننا نرى مالك، لكن الصحيح الشافعي لا ند له ولا سمية له في مسائل أبواب الفقه التأصيلية، لأنه التأصيل العام كان معه، الله تعالى رزقه بحر اللغة والأصول والفهم الدقيق والحديث أيضا والفقه لأنه محدث فقيه، فارتقى فوق الناس على بوابة الفقه بإتقانه لمسائل مادته، إتقان الآلة وإتقان أيضا مادة العلم وهي الأدلة المدرك الثاني وهو السنة. الغرض المقصود أنه أن ترزق بمن تطلب عليه العلم. كثير من الناس قد يتمدح بكثير من الأسماء ويكون ما قد يعني أتقن الباب معهم، فلذلك أنا أقول كن طلابا صادقا في الطلب، وكن أيضا رجعا إلى ربك لترزق. يعني أنا أصلا لما قيل لي يعني أنت تذاكر العقيدة وفي انحرافات، أنا دعوت الله تعالى أن يرزقني برجل ذا عقيدة على عقيدة السلف أبدأ أطلب فيه، حتى جعل الله لي ميزانا في السير أسير فيه. في أصول الفقه نفس الحكاية، أصول الفقه أصلا ما كان هنا أحد يدرس أصول الفقه، أنا أول دراستي في أصول الفقه كانت دراستي مع نفسي وطبقتها على القرآن، لذلك كانت المسألة أعلى مما أتصور، لكن الله ثقلها بعلماء نبلاء. نجباء كان عالم من الأزهر، كان قوي جدا وكان معتزل الفكر، لكن كان قوي صراحة في أبواب الأصول، وأيضا شيخ هندي وآخر سوداني ومصري آخر، لكن فضل تنوعت المشايخ في هذا الباب، لكن ابتداها كانت الانطلاق بهذا، فكان المفروض طلب العلم يدعو الله أن يرزق براسخ يطلب عليه العلم. هذا الرسوخ ينضح عليك، لأن الضعيف لن يخرج إلا معوجا ضعيفا، وأنت شوف بحر ما نحن فيه، وقلت لكم أصلا الساحة تظهر لكم ذلك على المتصدرين كثر، المتصدرون كثر، زينهم بميزان الكتاب والسنة وانظر ما هو العلم الذي يحملونه. رضي الله عنك عبد الرحمن، لكن عليك أن تأخذ من النصيحة، أنت كثير نصحناك كثيرا لكنك ضعيف الهمة عبد الرحمن، وبعدين الزواج قتلك أكثر من ذلك كمان، خلاص فربطتك في أنت تقف بقى خالص، تقف عشان بقى يبقى المسرح بيننا وبينك في الوقوف. جيد ماشي، تعالى لي بقى، تعالى لي هاي بسام كاتب، أنت قف بجانبه، لما تأخرت؟ ما قالش إيه، أنت فكرت ببيع عيش؟ لا، ما هو اسمعني، أنا أتأخر أنا وأكون سيء الأدب، ما فيش مشاكل، سوء أدب، أنا بقول لك أنا أقول لك أنا أتأخر صح كده؟ أنا بقول لك أنا تأخيري هيكون سوء أدب مني لاحترام لطلبة العلم، لكن أنا أتأخر مش هتعودني، وما فيش حد هيقول الطالب الخائب الذي هو يبقى ربنا عرقله في هذه المسألة ينزل يقول لك إيه ده؟ هو بيجينا متأخر، طب والله ما أنا حاضر، أنت فاهم إزاي؟ فتكون المسألة إيه؟ المسألة بيعاقب شيخ، أنت فاهم إزاي؟ مسكين لا يبقى شيء، مسكين لا يبقى أي شيء، فاهمني؟ لكن الطالب يتأخر هذه معضلة كبيرة في حقي. أنا ربنا فتح عليا المسجد دخلت في الدعوة فلازم أكون موجود فيه. لا والله سيبه أخويا. أنا بقول لك سيبه، لأن أنت دعوتك لن تستقيم حتى تثقل نفسك علميا، يعني أنت الثمرة اللي جاية، أنا بقول لك أنت تجلس بهذه الطريقة وتترك العلم، الثمرة اللي جاية هنلطم بعدها، ما أنا بنلطم الآن ولا مش بنلطم؟ ما هو التعديد، ما هو اللطم من التعديد، التعديد جزء من الكل، ما هو أنا بنلطم. ماشي اتفضل، ما إياك أن تقول لي السبب الرئيس هو تأخيرك الذي أخرك، السبب الرئيس تأخيرك الذي أخرك، وهذا تعرفه وأعرفه. هو متأخر من لا هو كان في مسجد في الدعوة عايز أخرج. تفضل سعيد مقام بيد الأخ الذي بجواري لأنه ماشي غفر الله لنا ولك. طيب، إذن يعني لابد من طالب علم أن يكون ذا همة راقية. الله يغفر لنا. وأنا أعلم يعني واحد قد أتعبته المعاصي والسيئات التي يقع فيها، لكن أعوذ بالله ونعوذ بالله أن نحيد عن أمر رزقنا الله إياه، نعض عليه بنوارز قدر ما نستطيع. تعلموا أولادكم الصلاة فإن الخير عادة، فأنت العادة هذه التي ستنفعك نفعا عظيما، فكن كذلك. فاغسلوا وجوهكم هذا أمر، وهذا أمر الوضوء ركن من الركن الثاني من أركان الوضوء، غسل الوجه، وهذا بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. في الكتاب قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم، نعم أحسن الله عليكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المعروف. فاغسلوا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، ما لم تأتي قناة تصل من الوجوب إلى الاستحباب. ويدل على ذلك بقاعدة عامة بأن النبي ما ترك غسل الوجه قط، فخرج فعل النبي بيانا للواجب، وما خرج في القاعدة ما خرج بيانا للواجب فهو واجب. هذا التأصيل العام عشان تعرف كيف تؤصل أولا، وبعد ذلك تتكلم على الفروع التي تتمثل به. ومن السنة أن عبد الله بن زيد، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، أنس، كل من شرح لنا ونقل لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فغسل وجهه ثلاثا. فروة بن عباس غسل مرة مرتين مرتين ثلاثا، لكنه ما ترك غسل الوجه بحال من الأحوال. وأجماعة الأمة، يبقى عندنا كتاب وسنة وأجماعة الأمة. تعال محمد عبد، تعال لي هنا الأول وبعدين اطلع زمان. هل من الأدب تتأخر عن درس؟ تعال معلش تاني، وش في عندك بعدين؟ ما كان في كرامات يعني؟ كان في كرامات في الوسط؟ أنا اشترت عليك شرط، إن تأخرت تأتي بجنك الأول يجلس يعرفنا أنك ستأتي وتأتي بعدها، موافق؟ أنت ممن يقول بالاستعانة بالجن؟ اصبر عشان نشوف الرجل راح فين. تقول ممن يستعين بالجن من باب ما نستعملك وأنا ينفع أخاف ليفعل؟ ما تقول لما؟ لأن هذه استعانة بغائب، صح كده؟ ولا بد أن نكون حيا حاضرا قادرا. ممتاز، تفضل محمد. الحمد لله. إذن إجماع الأمة، أيضا أجمعت الأمة على أن من أركان الوضوء غسل الوجه، وحد الوجه من مبتدأ تسطيح الجبهة اللي هو منبت الشعر، كما وصفه المزني، وصف الحد بالحد، لذلك أنكروا عليه، منبت الشعر إلى مجمع اللحيين، هنا مجمع اللحيين هذا الوجه. والأصل في الوجه هو ما واجه به الإنسان، الأصل في الوجه كل ما واجه به الإنسان، ما كانت به المواجهة فهو الوجه. تسطيح الجبهة إلى منتهى الذق طولا، ومن الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن إيش عرضا، طول وعرض، هذا هو الوجه. بقى دقائق الأمور والكلام فيها لا طائل تحته، عند تعلم الحد، لأنك تعلم أنه لا يصح تمام الطهارة على العضو إلا أن تأتي بحده والماء يصل إليه. هذا هذا هذا أصل المسألة. فاغسلوا وجوهكم، يجب استعاب الوجه بالماء، استعابه بالغسل، وحده من مبتدا تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. يقول موطن التحذيف اللي هو من هنا، يعني ليس من الوجه، الصدغان ليس من الوجه على الأصح. وفي شرح الروضة رجح في المحرر أنهما من الوجه. ثم الشعر النابت في الوجه، عندنا شعر وشعر الإيش الوجنتين، وعندنا الشارب والحاجبان وإيه والعنفقة هذه، طيب، واللحية، طيب. الشعور وجب وصول الماء إليها لأنها من الوجه وهو يواجه بها، إذن يجب عند غسله وصول الماء إلى جميع هذه الشعور. يبقى لنا أن الشعور منها ما هو خفيف ومنها ما هو كث. الخفيف يجب غسله ظاهرا وباطنا. يعني إيش ظاهرا وباطنا؟ ظاهرا وباطنا إنه نعم، إنه ظاهرا وباطنا باطنا إنه لابد يصل الماء إلى إيش؟ البشرة. لابد يصل الماء إلى البشرة. فإن كان خفيفا والماء لم يصل البشرة لم يكن غاسلا. وإن كان كثا فيكفي إمرار الماء على ظاهره، وهذا أصله غسل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لحية النبي كثا. والدلالة على ذلك أمران، الأمر الأول أن صاحب الجليل قال لما سألوه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الصلاة السرية أيقرأ؟ قال كان يقرأ. قال كيف كنتم تعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا كنا نعلم ذلك من اهتزاز فلحية النبي كانت كسة. فإمرار الماء على ظاهرها هو الأصل، الماء على ظاهرها هو الواجب، وليس واجبا أن يدخل الماء داخل اللحى، لأن هذا فيه مشقة، والأصل في كل التكاليف أنها على التيسير. على التيسير يبقى لنا المسترسل من اللحية، هل يجب إمرار الماء عليه أم لا؟ هناك وجه أنه يجب لأنه يواجه به، والصحيح أنه لا يجب، ولأن حد الوجه ما إيش ما جمع اللحية، ويبقى تخليل اللحية أنها من السنة، وهذا إن شاء الله سنصل إليه. نعم شيخ، يعني الطويلة التي تعدت الحد تعدت حد الوجه. هذا المسألة يجب أم لا في هذا الباب؟ والصحيح أنه لا يجب، هذا الصحيح. لا وراء أي نعم لا عند قبل السماغ. نعم قبل السماغ، دي الأذن، دي نفسها هذا هو هذا لا تحديد. نعم أعتقد من المجمع ممكن يكون هذا، أنا ما أعرفه توصيفه، أنا ما أعرفه. فالكثافة ممرار الماء أو ظاهر الماء عليها، ولا يجب إدخال الماء عليه. فيجب غسل ظاهر هذه الشعور وباطنها مع البشرة التي تحتها إن كان خفيفا، وإن كان كثيفا فلا يجب. إذ الأصل في التشريع الإيش؟ التسير. إذ الأصل في التشريع التسير. وإن كانت اللحية يخف بعضها والبعض الآخر فيه كثافة فإنه في الخفيف يأخذ حكم الخفيف، والكثيف يأخذ حكم الكثيف. والمعنى الخفيف لابد أن يمر الماء ظاهرا وباطنا، والكثيف الواجب فقط عليه أن يمر الماء ظاهرا. طيب غسل العينين بالنسبة للوجه ليس من السنة. نعم ابن عمر عمي بسبب ذلك، والذي فعل ابن عمر ليس من السنة. شوف ابن عمر، ابن عمر تعلمون أن ابن عمر تعلمون أنه من أعظم الناس إيش تقصيا وتأثيا للسنة، تقصيا للسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتأثيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أثري. ومع ذلك كان مولعا بأمور، كان إذا لبس الخف لا يمسح، يخلع ليغسل، مع أن السنة المسح، السنة المسح، فكان يعني يغسل ولا يمسح. وأيضا كان يطيل في غسل العينين حتى عمي بسبب ذلك، وهذا ليس من السنة. إدخال الماء في الجوف ليس من السنة، ليس، لأنه الأصل هو غسل الإيش؟ غسل الظهر. الأصل هو غسل الظهر. وأيضا إذا قلنا يعني هم طبعا في فروع كثيرة جدا لا ندخل فيها، كمان في الفروع مسألة خلق له وجهان، وهذه كلام يعني عبال ما ترى هو واقع في نوادر موجودة واقع، لكن هو أصلا لا ندخل في هذه المسألة. إذن الركن الأول هو غسل الوجهين بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، والكلام على مسألة اللحية هي الأهم في هذا الباب. واللحية كما قلنا إما أن تكون كثيفة وإما أن تكون خفيفة، وغسلها في الكثافة على الظاهر فقط، وإمرار الماء على المسترسل من السنة. قال وغسل اليدين مع المرفقين. وغسل اليدين مع المرفقين واجب، ووجوبه بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الوجوب بالكتاب فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. هذه غسل اليد أيضا له مسألتان أو ثلاث مسائل تتعلق بها، سنبينها إن شاء الله. قال الله تعالى وأيديكم المرافق، وأيديكم هنا إذا فاغسلوا وأيديكم، يعني واغسلوا، والمعطوف على الواجب واجب، المعطوف على المأمور به مأمور به، وظهر أمر الوجوب. والسنة في حديث عثمان وعبد بن زيد أن النبي كان يغسل يده يديه. في رواية لأبي هريرة غسل النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى ثلاثا حتى شرع في العضد, حتى شرع في العضد, وقال وغسل رجله أيضا حتى شرع في إيش؟ في الساق. في الساق التأخير, لما التأخير؟ لما التأخير؟ قد لا نقبل أعذار التأخير بحال. فإذا غسل يديه بالكتاب والسنة, السنة البيانية بأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وأدار الماء على منفقيه إن صح الحديث, ولكن نستأنس به, وأيضا شرع في العضد على الخلاف بأن هذا مدرج أو غير مدرج, ويكون هذا بيان للواجب. ما خرج بيان للواجب فهو واجب. ومن السنة كما قلنا ما نخلى عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مطالب غسل يديه إلى المرفقين وشرب حتى قائما, وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. والإجماع, أجمعت الأمة على أن من أركان الوضوء هو غسل يديه إلى المرفقين, والخلاف العلماء إلى تأتي بمعنى مع, هل هي مع هنا أم لا, يعني الغاية تدخل في المغية أم لا, يعني هذه مسألة اختلف فيها العلماء, هي مسألة الغاية تدخل في المغية أم لا. وش الغاية والمغية؟ مسألة المرفقين تدخل المرافق في الغسل, في الأمر بالغسل أم لا, لأنه قال إلى المرافق. إلى ممكن تكون إيه؟ حدا, فيكون المرفق ليس واجب أن تدخله. فدخول الغاية في المغية هو لغة, بعض العلماء قال لغة الغاية لا تدخل في المغية, ولعل هذا هو الأقرب في اللغة. والثاني هذه اللغة, والثاني أن الغاية تدخل في المغية, وهذا ضعف. لا أنا أتكلم الآن لغة, وهذا ضعف, تأخرت علينا. تكلم في عمر تفضل. القول الثالث هو قول أسد وأصح, أن الغاية إن كانت من جنس المغية فتدخل فيه, الغاية إن كانت من جنس المغية فتدخل فيه. وعندنا عندما ترد اختلافات لغوية عندك الفاصل واضع اللغة والذي ينهي المسألة, والشرع يقدم على إيش؟ المصطلح الشرعي يقدم على مصطلح اللغة, بل العرفي يتقدم على اللغة لأنه أكثر استعمالا, العرفي أكثر استعمالا, ووضع اللغة هو الله جل فعلا, فالشرع يقدم عليه. قال الله تعالى وأيديكم من المرافق, إلى هنا بمعنى معه, تأتي بلغة معنى معه, وهناك أدلة كثيرة على أن إلى تأتي بمعنى معه. ممكن دليل واحد فقط نكتفي به منكم؟ إلى بمعنى معه, واللي يتكلم يرفع إيده ما يسرع فيه الإجابة. تفضل. طب كيف ذلك؟ وش الدلالة؟ مش الدلالة أن إلى معنى معه؟ ما أنت أتيتنا, لابد أن أقول في هذا الباب ما الذي قال لك أن أن أن إلى هنا معنى معه؟ طب كم من عجبتك؟ لأن الله رفع وجه جنسه على الحقيقة. وحقيقة طبعا نقول بأن عيسى عليه السلام الله جعل ناصره, صحيح؟ وهو لما يقول إلى الله وأنت تنصرك إلى الله, إلى إيش؟ السياق مفسر, السياق معناها يقول إن الله ينصرني, هل منكم من ينصرني مع نصرة الله جل وعلا؟ كما قال الله تعالى هنا بقى الذي يريده من القرآن, لا قال الله تعالى إيش لمحمد, وأنت نصتني بقى يا شيخ هشام, هو الذي أيادك بنصري إيش وبالمؤمنين, يعني بنصرة المؤمنين لك, بنصرة المؤمنين لك. فقال أنصاري إلى الله, يعني أنصاري مع الله, مع نصرة الله جل في علاه. فإلى هنا بمعنى بمعنى بمعنى على. والحق أن نقول فاصل الخطاب لا نبحث عن الاختلاف اللغوي وإن كان نستأنس به, لكن أصل عمدتنا في اعتقادنا دائما في المسائل التي نتبناها هو إيش؟ الشرع. والشرع قد جاء بأن النبي توضأ فغسل يديه حتى شرع في العضد. طبعا هذه لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال, النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي تحشر غرلم إيش؟ غرة محجلين, الغرة بياض في الجفاء وفي الرجل, ومحجلين التحجيل في الرجل وفي اليدين. فلذلك قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل, من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فإذا الصحيح الراجح في هذا الباب أن نقول أن المرفق يدخل, المرفق يدخل مع اليد. يبقى إذا منتهى الواجب في غسل اليدين إلى المرفقين مع المرفقين. هناك حديث علماءنا يستدلون به وهو حديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير الماء على المرافق, وهذا حديث ضعيف. الحديث فيه القاسم بن محمد وهو متروك. قال بسرعة منكر, فهنا عند عفو كثير من العلماء اتفقوا على تضعيفه. وقال أيضا هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به, وهذه زيادة أيضا ضعيفة من طريق زيد العمي, وزيد العمي متفق على تضعيفه أيضا. فالحديث ضعيف حقا, حديث كل الحديث برمادي ضعيف, لكن قد ورد من الأحاديث تغنينا عن ذلك الأحاديث الصحيحة. هو ليش أتى بهذا الحديث ضعيف وهناك أحاديث صحيحة صريحة فيها البخاري وفي غيره؟ لأنه قال يدير الماء على مرفقيه, مفهوم؟ فكان النزاع, نص النزاع موجود في الحديث فصدر البابي. لكن الحقيقة أنني إذا أتيت مثل هذا الحديث وأنا في الفقه, لأنه سيترتب عليه حكم واجب عليه أولا عند عند عند طرحه, لابد من بيان من بيان من بيان ضعفي بيان حكم, لابد ذلك. ونقول صدرنا الباب به لأنه في النزاع, وعندنا عندنا الأدلة التي تثبت ذلك على الظاهر, وهي الأدلة التي جاءت أن النبي غسل يديه ثلاثا, ومنه من قال غسل يديه المرفقين, ومنه من قال غسل يديه مع إلى المرفقين, ومنه من سكت. فنقول لما قال أنه غسل يديه عثمان وغيره علي إلى المرفقين, إذا النص النزاع الذي جئنا به عندنا ما يدل عليه, عندنا ما يدل ما يدل عليه. فغسل يديه إلى المرفقين المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن يشرع في العضد, ونشف العضد اختلف العلماء فيها بذلك أيضا هل يفعله أم لا. وجه عندنا في المذهب أنه يسن ذلك, لأن أبا هريرة توضأ وغسل يديه إلى المرفقين حتى شرع في العضد, وقال رأيت رسول الله يفعل ذلك, رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم. في رواية قال أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه إلى المرفقين وشرع في العضد وسكت. فلما سكت اختلف العلماء هذه اللفظة من أبي هريرة أو من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه اللفظة مدرجة, نعم الإدراج أم فعل؟ والحق أن نقول هي من فعل أبي هريرة, ولكن أبو هريرة لما فعل ما سكت, ماذا قال؟ رأيت رسول الله يفعل, فرفع الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم. مثلا يستحب بهذا ويستأنس به على أنه حتى يشرع في العضد فيها استمكان من غسل الإيه؟ المرفقين, الذي هو واجب وأصل في الوضوء. يبقى لنا مقطوع اليدين أو مقطوع الأنامل أو الأصابع يغسل ما تبقى. يعني لو قطعت نصف اليد وحسمت, أو قطعت اليد من الكف وكان سارقا, لما حفظ المسلمين جميعا رب العالمين ذلك, فإنه يغسلها يغسل ما تبقى منه. حاضر. لأن القاعدة عند العلماء الميسور لا يسقط بالمعسور. أحمد صفا, مش الدلالة على هذه القاعدة؟ والميسور لا يسقط بالمعسور. يتعثر غسل الكف غير موجودة, أو موجودة لكنها يعني المهم فيها جرح ما يستطيع, فقلنا يغسل ما فوقها إلى المرفقين. فالمعسور لا يسقط بالمعسور. سعيد نقيب, عضد أخاك أحمد. أحمد عنده أبخرة صعدت على رأسه فغطتها, فلن تجد له سبيلا بعد اليوم إلا في حالة واحدة. تفضل. بيصطحب إيش؟ مش مستحضر. وحق لمثلك ألا يستحضر, ولأن الرأس ذهبت مع الذين ذهبوا, ماشي صح كده. لكن أنت ما شاء الله ما زال قلبك ينبض حياة, وهذه هو الأهم يا أستاذ. نعم شيخ. فاتقوا الله ما استطعتم. أستاذ محمد عاطف, ممتاز. الشيخ هشام بدأها, والأستاذ تلميذك البار النجيب النديل, هذا رجل صاحب المقام الرفيع الأستاذ. ها؟ هو كمان ده تجاوز بقى, هو كان مجلس بين يديه الآن يترفع بتتعالى. لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولأن أصول الشرع في هذا الباب أن التكليف على الطاقة. أصول الشرع في هذا الباب أن التكليف على الطاقة وغير وجود الكف ليس من الطاقة أن يوجده، ولأن الأصول العامة ما لا يلزم الوجوب به إلا به فليس بواجب. القواعد الأصول أرأيت غرق في الأدلة لكن غرقت في أمر آخر. الله جل وعلا ييسر لك. وطبعا هذا دليل خاص مش يعني يعبد لأنه دليل خاص إذا ما فأتون واستطعتم بهذا. قال فليمسح صاحب الشجة، قال قتلوا قتلهم الله، كان عليه يمسح على رأسي وتوضأ لهذه وامسحوا برؤوسكم. دلوقتي الوقت عمل زبدية وأنا لازم أمشي سريعا. صحيح أنه سنة، قال واجب لأنه لن يقتل المرفق إلا بعد. الحق أن الجميع قال على المرفق، ما أحد قال بوجوب العضد إلا وجه يعني ليس بس ليس ليس هو المعتمد. ما نظرش العضد نظر الإكمام الغسل. أنا فاهم، وهذا عجب وعجاب، فرطوا في كثير من مسائل مثل هذه ثم يقولون بهذا أصحاب الوجه هذا الجويني والمواردي هؤلاء عمد، وحتى من المتأخرين يقولون بأنه إلى المرفقين. يقولون ذلك في الكل، ها؟ يقولون ذلك في الكل حتى. أعرف. هم يقولون بذلك على أساس إيش؟ مسألة الاحتياط. لكن الشروع في العضد أن تقول هو وجوب من باب ما لازم الواجب إلا هو إلا به، فده أصلا خلاف في المرفق أصابت. نعم ماشي. ومسح بعض الرأس، مسح بعض الرأس يعني شوفوا أنت الوصف قال ومسح بعض الرأس. المسح يخرج بذلك قيد يخرج محمد عاطف، ومسح بعض الرأس ده المفروض أنت حنبلي تعرف ما ما ما ما الفائدة من هذا التقييد. ومسح بعض الرأس قيد يخرج المتقن، ومسح بعض الرأس قيد يخرج الوصل الغسل. وصلتك الكلمة صح؟ طيب المسح قيد يخرج الغسل، لكن الكلام هنا في المذهب لو غسلها صح لأن الغسل مسح وزيادة، لكن حنبلة يرون أنه لم يأتي بما شرع قد صلى كما رأيتم المصلي فهو لم يأتس بالنبي فغسله يبطل المسح. نعم لا مس جزء منها وانتهى الموضوع بالمسح. الجبيرة على الجبيرة ما فيها شيء، لو مسحت كالخف عليك أن تمسح الجميع الظهر. ما هذا ده القيد الثاني، عندنا قيدان مسح بعض الرأس مسح يخرج مسح جميع الرأس. قال ومسح بعض الرأس مسح قيد خرج. طب الغسل عندنا يصح إذ الغسل مسح وإيش وزيادة. طيب والكلام على القيد الثاني قال بعض الرأس، إذن ليس الكل واجبا، وإن كانوا يقولون باستحباب مسح كل الرأس. ماش تفضل على أن الباء بعضية عندهم. ما ده سيأتي بقى الآن. يستدلون على مسح بعض الرأس الوجوب أولا بالكتاب في قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا المسح هنا بالباء والباء تبعيضية، قالوا بالباء هنا وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا باء تبعيضية. حق أن بعض العلماء اللغة قالوا اللغة لم تأتي في الباء بأنها تبعيضية، قالوا الباء ليست تبعيضية ولم يعرف في اللغة أنها تبعيضية ولم يأتي أحد على نجني يقول خطأ الشافعي في اللغة لغة. شوف هذا كلام، خطأ الشافعي في اللغة لغة، والشافعي يقول الباء طبيعية. تأتون بأجيالكم يتكلمون على هذا الباب أنه ليس أن الباء ليس طبيعية، يعني نجني يقول خطأ الشافعي في اللغة لغة، فالشافعي ركن من أركان اللغة فقال الباء طبعيضية، وإن كان الحق أن الباء هنا ليست طبعيضية، لكن هو المسألة على من ينكر على الشافعية أن الباء تأتي بإيش بأنها طبعيضية. الباء هنا بعضهم قال للإلصاق، عامة قال الباء للتبعيض ومن الأدلة أيضا أن النبي مسح على مقدم الرأس والعمامة. قالوا والإجماع على أن المطلوب هو المسح، وأقل ما يطلق عليه جزء المسح فهو مسح ويجزي. وزي قالوا بقى الشعرات الثلاث وهذه الفروعة لا نريد أن ندخل فيها. جهنم سفرت قلت أن الحق النظام ليس طبعا ضيئ. وش؟ قلت أن نعم ناسا نبين الآن ليس طبعا ضيئ لو مسح جزء من الرأس ما ليس الآن لا تتعجي شيئا قبل أواني. انا عمال اكلمك وانت عينيك راح فين انت فين؟ مش انت بتكلمني بتنظر لي ولا انت انا شايفك ناظر للبحر الاحمر؟ ما انت ناظر لي وتتكلم مع البحر الاحمر يعني بتعمي عليا تنظر لي وتتكلم اخر. ما هو لا مشكله في البحر الاحمر بقول لحضرتك، واما الثاني هذا لا مثيل له. فاهم ولا غير فاهم؟ فاهم الحمد لله. إياك من هذا الرجل، لأنه أنا الآن قلت له إياك من هذا الرجل، صح؟ أنا أقول لك عليك بهذا الرجل، لأن ده الذي هيطير اللصوص في رأسك كلها، يعني ده هو ده أعظم علاج لك هذا الرجل. جيد. إذن أقول الشافعية قالوا ببعض الرأس وعندهم هذه الأدلة، وفعل النبي وجه الاستدلال من حديث مسح ببعض رأسي وأبو النصير بالنصيحة ثم أكمل على العمل. معنى هذا الحديث الذي يستدلون به المفروض يكون دليلا عليه، المفروض أن يكون دليلا عليه، لكن الحق أنه مش دليل عليه عشان تفهمه، مش دليل عليه، لكن هو المفروض أصوليا تأصيلا يكون دليلا عليه. من يأتي بالإجابة؟ خبر الخوف ما شاء الله ما شاء الله، كلام رزين رزين، رضي الله عنك حبيبي، ونسأل الله أن ينفعك وأنفع بك يا عبد الرحمن. لكن إياك إياك إياك أن يعني تكون استغفر الله. من الذي همز ولمز؟ ما أحد همز ولمز خالص يا عبد الرحمن، ما أحد. ها؟ سمع إيه؟ لا ما في أحد، وما في أحد تكلم عبد الرحمن بحال من الأحوال، الكل الطلبة يحترمونه ويحبونه. في أحد تكلم؟ لا لا هنا الآن لما تكلمت أنا لا هو بيكلمني الآن إنه ولاش أنا لا يسع للسكوت عن همز ولمز. بعض الحضور هو قالها، وهذا ظاهر منه ومسموع، وهذا إذا شديد. ما في عبد الرحمن، أنت أنت أنت جرك الشيطان جرا وأسأت الظن بإخوانك وهم يحترمونك. ما في والله ما في أحد همس حتى عليك بشيء عبد الرحمن، اتق الله. ده هم كلهم اتكتمت أنفاسهم خوفا أن يعود الأمر عليهم، لأن أنا شادد على الجميع. فكيف تقول ذلك؟ أخطأت يا عبد الرحمن، استغفر ربك وكن صافي النية والقلب لإخوانك طلبة العلم رضي الله عنك. نعم شيخنا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكتفى بمسح بعض الرأس. يقولون وجه الدلالة من ذلك أن النبي اكتفى بغسل مقدمة الناصية، ففي المسح هنا هذه الشعيرات التي وقعت عليها النبي صلى الله عليه وسلم التي تجزي في ذلك. نعم قلنا هذا وجه الدلالة عندهم وليس لهم، بل هو عليهم ليس لهم. كيف ذلك؟ وليس عليهم، ولا عليهم وليس عليهم. عن النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ فأكمل بمسح ايش؟ العمامة. وهل هذا الإتمام يجزئه؟ لأنه الآن الممسوح مغطى. قلت هو عليهم وليس عليهم. هيكون عليهم نقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم استتم المسح ايش؟ على العمامة. سيقولون لي العمامة ليست الرأس. بدل. فهمت؟ بدل بقى وش البدل؟ يقول لك البدل يبقى الشرع لابد أن يقرر أنه إيه؟ أنه بدل. وإذا البدل هذا لا يمكن أن يستعمل إلا بوجوب مسح بعض الشعر، فبقى كأنه قال ولا إجزاء إلا ببعض الشعر، فيرجع الأمر إلى ما قال. الذي يدل الله به أن مسح الرأس كليتا هو الواجب. هو كلام الشافعية في مسح هذا الباب كلامه فيه ضعف. لرجل المرأة فمسح كل الرأس هو الأصل للكتاب والسنة. طبعا ما في إجماع في المسألة، المسألة فيها خلافة الآن. أما الكتاب فقال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم برؤوسكم، قالوا الباء هنا باء إيش؟ إلصاق، باء إلصاق، وكأنه قال. وبعضهم قال الباء زائدة، بعضهم قال باء هنا الباء إلصاق للإلصاق، وبعضهم قال باء الباء زائدة. أي شيء في القرآن ترد علماء اللغة يقولون هذا زائد فهو ليس بزائد، مش معاندة لهم، لابد أن تقول زائد ليس بزائد. أيوة بالضبط كده، وليس زائد بإيش؟ المعنى أصيل أتى به لأمور من التأكيد. فهنا يكون نقول وامسحوا برؤوسكم الباء زائدة، فتكون القراءة التفسيرية للآية وامسحوا رؤوسكم، رؤوس والجمع المضاف إيش؟ يعم. وأشوف وجه ناصع، الدلالة ناصعة، لذلك نخرج على المدى في هذا الباب. ما سيأتي سيأتي. فالحاصل أن نقول بأنه كما قلنا بأن الله جل وعلا قال قولا فصلا وامسحوا برؤوسكم. طيب، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي وأمي، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء في صلاته، قال استقبل القبلة، قال توضأ كما أمرك الله. في سنة سيئة قال له توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك، قال وامسح برأسك. وفعل النبي، كل الأحاديث والآثار التي ثبتت عن النبي المختار جاءت بالمسح على الرأس، بل مسح يقبل ويدبر. وهذا الحديث عبدالله زيد ظاهر جدا، قال مسح برأسي مقدم رأسي، فأقبل بهما وأدبر، أو قل أدبر وأقبل، لكن أقبل بهما وأدبر، ورد على ما كان عليه أبي هو وأمي. وفعل النبي كما قلنا خرج بيان الواجب، وما خرج بيان الواجب فهو واجب. والكلام على مسألة المسح على الناصية، قلنا أتم المسح على العمامة، قلنا أتم المسح على العمامة، ولدلالة أن المسح على العمامة من باب الاستثناءات، جمهور العلماء يرون بأنه يمسح على العمامة دون أن يمسح شيئا من رأسه، كما في إطلاقات أحاديث المغيرة ابن شعبة، فمسح على الخفين وعلى العمامة، قال فمسح على الخمار، فمسح على الخمار. ويكون المسح على المقدم الرأسي من الاستحباب، وأنه كان يعني كان ظاهرا عند النبي صلى الله عليه وسلم فمسحه، أو قل بأن النبي أتى به تيسيرا، لأن العمامة لابد أن تكون محنكة حتى تكون محكمة على الرأس، فيكون هنا النبي مسح على كلية العمامة، فيها دلالة واضحة جدا على وجوب المسح على كل الرأس، وجوب المسح على كل الرأس. نقف عند هذه لأن أخذنا وقت كثير جدا، يعني أخشى أن أنا أستأذن الآن وأمشي. نقف عندها ونقول بأن الراجح أن مسح بعض الرأس لا يجزئ، بل المسح على الرأس كلية هو الذي يجزئ، لقول يمسحوا رؤوسكم في القراءة التفسيرية. ويبقى لنا أن نقول في هذا الباب الاتفاق من العلماء أن مسح كلية الرأس سنة، والاتفاق على أن من المستحب أن يقبل ويدبر، والمرأة ليس عندها الواجب عليها من مقدم الرأس إلى القفة فقط، من مقدم الرأس إلى القفة، يعني لو شعرها ينزل إلى الذيل ينزل إلى الركب فلا يجب عليها الغسل. لازم تفكوا لما تتمرر الماء عليك، لما تتمرر الماء عليك. رضي الله عنك عبد الرحمن، حفظك ربي وأحسن الله عليك، واعتني بنفسك وبإخوانك، واعتني بالطلب عندكم، نفع الله بك الأمة الإسلامية حبيبي، وأحسن الظن بإخوانك أنهم يحبونك ويحترمونك. عبد الرحمن أيضا أتانا بفائدة لغوية عزيزة جزا الله خيرا، قال صحيح وهذا ما ذكره ابن هشام في معنى لبيب وابن فارس في المقاييس مقاييس اللغة أن المعنى الأصلي للباء هو الإلصاق، وهذا لا يعني لا يجعل الإنسان يقول أن الشافعي، طبعا الشافعي انتهى موضوع الشافعي كما قلت لك أن جن يقول خطأ الشافعي إيش لغة. قلنا الغسل عند الشافعية مسح وزيادة، غسل الرأس عند الشافعية مسح وزيادة. احنا عندنا بعض المباحث في المسح ثلاثا، والكلام على الأصلع وأكون هذا إن شاء الله في الدرس القادم. أم حمد عاطف يلا يا رايل. أيوه المذهب، لا المذهب يرى المسح على العمام، يرى المسح على العمام، لكن بيقول شرط يمسح مقدمة الرأس، يقول لا يصح المسح على العمام حتى يمسح مقدمة الرأس، وسهلنا على الإطلاق، وهذا أصله أصل التيسير أصالته. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّة.